أهلي وصحبي ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد فرغنا في لقائنا الماضي من إلقاء الضوء حول أقسام الحكم الوضعي، وبذلك نكون قد بينا أحكام أو ما يتعلق بالحكم الشرعي من قواعد وجزئيات، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. ويبقى أن نشير إلى بعض الأمور التي تتعلق بالحكم الوضعي قبل أن نتكلم عن الحاكم، باعتبار أن الحكم لا يصدر إلا عن حاكم. فإذا كنا قد تكلمنا عن الحكم وبينا أقسامه وما يندرج تحت هذه الأقسام من جزئيات، لا بد أن نتكلم عن الحاكم. وإن كان بعض الأصوليين يبدأون التصنيف بالحديث عن الحاكم باعتباره الأصل في هذا الباب، ولكننا تبعنا ترتيب المصنف حفظه الله تعالى لئلا تتجاهل الأمور. قال: فرع مما يتصل بالحكم الوضعي مسميات شرعية ثلاثة، هي أوصاف للعبادة باعتبار الوقت الذي تؤدى فيه. ذكرنا ونحن نتحدث عن الواجب كأحد أقسام الحكم التكليفي أن الواجب ينقسم باعتبار وقت أدائه إلى قسمين: مطلق ومؤقت أو مقيد. وبينا معنى كل منهما. ولما كانت العبادة تتوقف على سبب لمشروعيتها، وكان الوقت هو سبب المشروعية في الصلاة ونحوها، تفرع عن هذا بعض المسميات التي تحتاج إلى بيان. هذا معنى كلام الشيخ: مما يتصل بالحكم الوضعي مسميات شرعية ثلاثة، هي أوصاف للعبادة باعتبار الوقت، لأن الوقت كما قلنا سبب لوجوب العبادة، وهي الأداء والقضاء والإعادة. قال: الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، وإيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. وخص العبادة بالذكر لأنها في الغالب هي التي تحد بحدود معلومة وتضبط بقوانين يقصد بها مجرد الاتباع، لأنها تعنى بجانب الاتباع والاستجابة لله تبارك وتعالى. لكن هذا التعريف فيه إشكال، إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا ليس حدا واضحا للأداء، لأن الإعادة في الحقيقة تؤدى أيضا في الوقت، ليس كذلك؟ رجل صلى ثم تبين له أنه صلى بغير طهارة، يصلي أم لا يصلي؟ طيب الصلاة الثانية تسمى ايه؟ إعادة. صلاها في الوقت أم لم يصليها في الوقت؟ صلاها في الوقت. إذا هنا الحد المذكور غير محصور في الأداء فقط، ولكن تدخل فيه الإعادة أيضا. إذا لا بد من تعديل أو إضافة أو تقليل لهذا التعريف، فنقول هو أي الأداء إيقاع العبادة أولا، إيقاع العبادة أولا، إضافة كلمة أولا إلى هذا التعريف. ومن الأصوليين من عمم فجعل الأداء داخلا في العبادة وداخلا أيضا في المعاملة، فقال الأداء هو فعل الشيء أولا، هو فعل الشيء أولا. ولا شك أن هذا التعميم أولى. ليه؟ لأن زي ما قلنا الأداء يكون في العبادة ويكون أيضا في المعاملة. إذا لما نقول هو فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا، يبقى خرج بقولنا أولا إيه؟ الإعادة، لأنها تفعل في الوقت المقدر شرعا ولكن ثانيا لا أولا. واضح؟ طيب خرج بقولنا في وقته القضاء، لأن القضاء يكون بعد فوات الوقت، وخرج بقولنا المقدر له العبادة التي لم يقدر الشرع لها وقتا معينا، كما قلنا هناك الواجب المطلق أي الذي لم يقيد الشارع وقت أداؤه بوقت معين أو بحد معين. طيب تنبيه، لا يشترط، قلنا الآن في الأداء إيه؟ فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا. طيب هل يلزم أن يؤدى كل هذا الشيء في وقته، أم أن أداء جزء منه في الوقت المقدر يجعل الكل أداء؟ الواضح يعني رجل صلى، هل يلزم لكي نقول أنه أدى الصلاة أن يأتي بجميع ركعاتها في وقتها، أم لو أتى بركعة واحدة أو ما دون الركعة في الوقت يسمى أداء؟ طيب إذا هنا بنقول لا يشترط وقوع جميع فعل الواجب في الوقت المحدد حتى يكون أداء، بل لو وقع بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت سمي كذلك أداء. كركعة من الصلاة مثلا، الصحيح أن الجميع أداء تبعا لتلك الركعة وهكذا. وذلك لأمرين، ليه اعتبرنا الصلاة كلها أداء رغم أن لم يأتي إلا بركعة فقط في هذا الوقت، رغم أننا نقول أن الحكم الإيه للغالب، يعني واحد يقول رجل صلى ثلاث ركعات في خارج الوقت وركعة في الوقت، كيف تحكم أن كل صلاته أداء رغم أن أكثرها كان في حكم الإيه القضاء لأنه خارج الوقت؟ نقول علم العلماء ذلك بأمرين، الأول أن الركعة من الصلاة مشتملة على معظم أفعالها، وغالب ما بعدها غالب ما بعد الركعة تكرير لها فيكون تابعا لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته الصلاة قال ايه؟ علموا ركعة واحدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لأن الركعة شيء مكرر، صورة خذ الأصل بعد ذلك، الركعة الثانية مثل الأولى والثالثة مثل الأولى والرابعة مثل الأولى، فكأن الركعة تكون مقام ايه؟ غيرها من مثيلاتها. هذا من ناحية التعليم النظري أو العقلي. ومن ناحية الدليل ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ لهما: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فجعلها كله في حكم الأداء وليس في حكم القضاء. فالحقيقة إن هذا هو مذهب الجمهور رحمه الله تعالى، إن لا بد لكي يقال بأن المرأة أتى بالصلاة أداء أو أدى الصلاة أن يأتي على الأقل بركعة منها في وقتها المقدر لها شرعا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه يقول لو أتى بتكبيرة الإحرام فقط كانت الصلاة أداء، لأن العبرة بالدخول وليست العبرة في الخروج. لكن الدليل مع الجمهور، وإن لا بد أن يأتي بركعة كاملة في الوقت وإلا لا تحسب الصلاة أداء. هذا فيما يتعلق بالأداء. يبقى نقول الأداء فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا. طبعا ضابط الشرع هنا لا بد منه، لأن الذي يحدد هو الشرع، فليس الإنسان أن يحدد وقت معين لعبادة بعينه. طيب لو أن قاضيا حكم على رجل بأن يسدد نفقة زوجته المطلقة مثلا في وقت معين، هذا داخل معنى أم لا؟ فالواضح لا. امرأة لها نفقة عند زوجها، فرفع أمرها أو فرفعت أمرها إلى القاضي، فحكم القاضي عليه أن يسدد هذه النفقة في يوم مثلا 15 في الشهر، وإلا سدد فأداها في نفس اليوم. إذا نقول إيه أداء؟ في الحقيقة هذه المسألة لا تتعلق بما نحن بصدد بيانا، لأن ما نحن بصدد بيانا إنما هو في العبادات التي قدر الشارع لها وقتا معينا أو حدد لها وقتا معينا، أما الأخرى فلها باب ثاني سيأتي بيانه إن شاء الله. قال القضاء بل قسم الثاني أو المصطلح الثاني من مصطلحات الحكم الوضعي المتعلق بالوضع، قال وهو إيقاع العبادة. طبعا هنا واضح أن المصنف يختار أن الأداء والقضاء والعبادة متعلق بالإيه؟ بالعبادات فقط. قال وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشارع، يعني بعد خروج الوقت. طيب هل يستوي في ذلك صاحب العذر وغيره؟ لا يستويان. طيب رجل نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، فصلى الله، هل يسمى ذلك أداء أم قضاء؟ يبقى احنا خرجنا عن التعريف بتاعنا، لان احنا قلنا تعريفنا في الاداء ايه؟ انه فعل العبادة او الشيء اولا في وقته المقدر له شرعا. هل هذا اداها في وقتها؟ انا اقول الان سؤالي، هل يستوي فقد العذر وغيره؟ احنا قلنا بمقتضى التعريف اللي احنا قلناه طالما انه اداها بعد الوقت يبقى لا يشغلنا كونه معذور او غير معذور. فالظاهر والله تعالى اعلم ان ادائها بعد الوقت قضاء حتى وان كان له عذر، لان العبره بالتعريف الجمعان او بالحد الذي نتبعه. يدل على ذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. لما سئلت عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه، قالت احروريه انت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، رغم انها معذوره ولا مش معذوره. لا ده مش معذوره فقط، ده يجب عليها الايه؟ الفرق، ويجب عليها ترك الصلاه. لكن هنا سمت هذا التصرف بانه ايه؟ قضاء، لانه صحيح وان كان بعذر الا انه خارج الايه؟ الوقت. والعذر يتعلق برفع الاثم لا غير، اما المصطلح او الحد او التعريف اللي معانا فهو تعريف سالم من التعثيرات. يبقى هنا كل ما يؤدى خارج الوقت سواء كان بعذر او بغير عذر فهو ايه؟ فهو قضاء، لان يقال ان صاحب العذر له حكم اخر، لا هو قضاء ولكن العذر عنده يرفع الاثم عنه. قال: وجدير بالتنبيه، وجدير بالتنبيه عليه. ها هنا ان القضاء لم يرد في نصوص الشرع الا في ايقاع العباده بعد خروج وقتها بعذر كالنوم عن الصلاه او الصوم للحائض او النفساء. اما خروج الوقت بدون عذر فلم يرد فيه القضاء بخلاف الذي عليه كثير من الفقهاء. يشير الى ان القضاء رغم ان اسم قضاء لم يرد في نصوص الشرع الا لاصحاب الاعذار، الا لاصحاب الاعذار، وهذا صحيح، لانك لو نظرت في ادله الاحكام لم تجد دليلا واحدا يلزم العامد بقضاء ما فاته. اللهم الا ادله عموميه يمكن لإنسان أن يتمسك بها، مثل مثلا أو هو دليل واحد يعني حق الله أو دين الله أحق أن يقضى، هو ده الدليل العام في مسألة إيه؟ إن كل واحد ترك واجبا فعليه أن يأتي به حتى وإن تعمد تركه، ده قول الجمهور باعتبار هذا الدليل اللي هو ايه؟ دليل عام، رغم ان الجمهور يقولون بان لا قياس في العبادات. طيب هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبه معينه ولا باطلاق؟ بمناسبه معينه، بمناسبه معينه. طيب مراعاه هذه المناسبه ومراعاه حال المناسبين هو الاصل في استنباط الاحكام الشرعيه. لا يصح ابدا أن تذكر النص وتخرج عن مناسبة أو المناسبة التي سيق فيها وعن المخاطبين الذين خوطبوا بهذا النص أول مرة. الفقه يقتضي أنك تنظر في مناسبة الخطاب وحال إيه؟ وحال المخاطبين. فكلام الشيخ هنا بأن لم يرد دليل صريح، دليل صريح خاص بقضاء ما تعمد المرء تركه، ولكن القضاء الوارد في نصوص الشرع يتعلق باصحاب الاعذار لا غير. قال: ويؤكد ذلك مسألة أثارها الأصوليون هي هل القضاء يكون بالأمر الأول الذي كان به الأداء أو يحتاج إلى أمر جديد؟ جمهورهم أنه يحتاج إلى أمر جديد وهذا هو الصواب. احنا اتكلمنا في هذه المسألة هناك، احنا بنتكلم في العبادة المؤقتة، العبادة التي حدد الشارع لها وقتا معينا، احنا بنتكلم في الواجب المؤقت. قلنا ان جمهور الاصوليين على ان الشارع اذا امر المكلف بامر فانما يطلب منه شيء واحد ولا شيئين، مفيش مذكر، كل يطلب منه شيئين، الاول فعل شيء والثاني فعله في وقته المقدر له شرعا، لان هذا هو الفارق بين العباده المطلقه والعباده المؤقته بوقت معين. فالشارع يبغي تحصيل مصلحه معينه علمها من علمها وجهلها من جهلها بتشريع هذه العبادة في هذا الايه في هذا الوقت. اذا لما قال صلى الظهر من وقت كذا الى وقت كذا يبقى هنا مصلحة مرادة من تشريع صلاة الظهر في هذا الايه في هذا الوقت. يبقى المكلف مطلوب منه شيئين، الاول الصلاة والثاني فين ادائها في هذا الايه الوقت. فالجمهور يقولون وعليه، فإذا خرج الوقت فقد فاتت المصلحة المرجوة من وراء هذا الايه التكليف، يبقى يلزم تكليف جميل لأداء هذه الصلاة التي خرج وقتها. الحنفية يقولوا لا، الشارع صحيح طلب العباد بوقت معين، فإذا أهمل أحد الأوصاف لا تهمل كل الايه كل الأوصاف، فهو ضيع الصلاة في وقته، لكن يأتي بها باعتبار ان هو يأتي بالشيء حتى وان قصر في بعض الاجزاء. لكن في الحقيقة ان رأي الجمهور ارجع، وهذا وضحناه فيما سبق. قال فان العبادة المعلقة في وقت انما مقصود الشارع ان تقع في الوقت الذي حدده لها، فإذا أقل المكلف بذلك فأداها خارج وقتها بدون عذر فلم يقع فعله لها كما أمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا بخلاف المعذور، فهو إما أن تكون الشريعة أسقطت عنه القضاء فلم تأمره به كما في قضاء الصلاة للحائض، وإما أن تكون أمرته به بأمر جديد فصلاة النائم والناس وقضاء الصوم للحائض والنفساء والمريض والمسافر وقضاء الحج عمن عجز عنه في حياته. تذكرون ونحن نتكلم عن الإباحة ان قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة سببها ايه؟ ما قلنا هناك ان المباح اكبر بكثير جدا من الممنوع او المحظور، ولهذا ركزت ادلة الاحكام على بيان الممنوع لانها سهلة الاصل ممكنة الحق. انا ممكن اعد 20 حاجة، اعد 100 حاجة، اعد 1000 حاجة، لكن لو في اشياء لا نهاية لها اعدها ازاي؟ يبقى هنا الاشياء التي يمكن قصرها سهل ايه بيانها، وبعد ذلك اقول ايه وما عدا ذلك فهو مباح. فلذلك يقول قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، كل حرم ربي كذا الى اخره، يبقى يذكر الشيء اللي يمكن حصره والباقي بمفهوم الخطاب يبقى ايه مباح، طالما انه لم يحرم يبقى الاصل ايه الاصل الاباحه. طيب هنا لو ان الاصل قضاء العبادة بالامر الاول فما فائدة الامر الجديد؟ كلامي واضح من صباح؟ بمعنى ايه؟ لو ان الامر الاول في قوله تعالى اقيموا الصلاة يقتضي اعادة الصلاة التي خرج وقتها او قضاء القضاء الصلاة التي خرج وقتها، كان ايه الحكمة من ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها؟ اذا كان الامر الاولاني يقتضي ان هي تصلى حتى وان خرج وقتها، اذا هذا نوع من الاسناد الذي لا فائدة منه كده ولا لا؟ نفس الكلام ليه ربنا سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخرى، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، لو ان فمن شهد منكم الشهر فليصم، ده امر يلزم كل مكلف بقضاء الشهر، فان نزل به عذر او لم ينزل به عذر ولم يصم يبقى عليه ان هو ايه؟ يصوم، لانه مكلف بايه؟ بالصوم. سنقول هنا بدليل الخطاب او في مفهوم المخالفة، طالما نص الشارع على وجوب القضاء بامر جديد لسبب اعتبره الشارع عذرا، اذا ما عدا ذلك يلزم له امر جديد ليكون الايه؟ ليكون القضاء. وهذه من اقوى ادلة الجمهور في ان الامر لا يجب، او في ان القضاء لا يجب بالامر الاول ولكن يجب بايه؟ بامر جديد، لانه لما صرف في الطاعة المحدد لها وقت معين يبقى خرج عن المصلحة المطلوبة شرعا، وبالتالي يأتي هنا مثلا كلام زي كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، من افطر رمضان او في شهر رمضان عامدا لم يقض عنه صيام الدهر وان صامه. ليه؟ لان هو في الحقيقة خرج عن الحكمة المرجوة من وراء فريضة الصوم في هذا الايه؟ في هذا الشهر، لان احنا قلنا القضية مش قضية صيام، والا كان جاز ان هو يصوم في شوال او يصوم في رجب او يصوم في صفر او نحو ذلك، فلما كان شهر رمضان بالذات يبقى عندك ان هنا مصلحة مطلوب تحصلها بالصوم في هذا الشهر بالايه؟ بالذات. قال ويتفرع عن هذه مسألة مشكورة وهي قضاء الصلاة والصوم ونحوهما لمن ترك اداء ذلك في وقته متعمدا، فهذا ليس له رخصة في القضاء، انما سبيله التوبة النصوح وان يكثر من التطوع. طبعا هذا الذي يتفق مع القواعد الاصولية، وان كان على خلاف قول الجمهور، بل لو قال واحد شبه اتفاق كل العلماء على وجوب قضاء في سواء اثنين الصلوات سواء كان بعذر او بغير عذر ما كان مجانبا افضل. طيب احنا سألنا سؤال فيما يتعلق بمسألة من كان له عذر فأدى الصلاة بعد وقتها او أدى العبادة بعد وقتها، قلنا هذا ايه؟ قضاء. طيب لو ان رجلا، ودي اتكلمنا عليها هناك، فبتتكلم في مسألة الواجب الموسع اذا قضي، ولكن على سبيل التفسير، رجل غلب على ظنه انه سيموت او سيحال بينه وبين الصلاة قبل انتهاء وقته فلم يصل، ثم خلف ظنه وصار به الوقت فصلى في الوقت، هل يسمى اداء ولا قضاء؟ نضرب مثال، امرأة من عادتها ان الحيض بينزل عليها في اول ايام دورتها الساعة واحدة ظهرا، عادة متكررة حصل الساعة واحدة او مثلا الساعة اثنين، الساعة اثنين الظهر دايما بتنزل اول قطرات بما تدل على ان ايه؟ الحيض. ومسألة بنقص متكررة. طيب قصرت ولم تصلي إلا الساعة 3، والدم لم ينزل عليها في هذه المرة في الساعة 2 كالعادة، تبقى هنا صلاتها قضاء ولا أداء؟ رجل حكم عليه الأداء وحدد وقت تنفيذ الإعدام الساعة 3 ظهرا يوم كذا، ثم عفى أولياء الدم قالوا عفونا عنه، يبقى لسه قدامه ساعة ونص أو نص ساعة، أما إيه يعني ساعة ونص لو إن الأذان دلوقتي يعني أو نص ساعة لو كان الأذان، المهم لسه قدامه وقت، فأعطي مهدة يصلي وصلى فعلا بعد العفو عنه، ده أداء ولا قضاء؟ على الحد اللي ذكرناه ده أداء، وهو صحيح صحيح والراجح من أقوال الأصوليين إن هو طالما أداها بوقتها هو إيه؟ أداء، ولكنه آثم لأنه يعتبر كالذي تعمد تأخير الصلاة حتى خرج وقته، لأن الوقت بالنسبة له وقت مضيق، يعني نهاية الوقت عند المرأة اللي عادتها إن الدم بينزل عليها الساعة 2 هو نهاية الوقت عندها الساعة إيه؟ الساعة 2. نهاية الوقت بالنسبة للي حكم عليه بالإعدام في وقت معين هو إيه؟ هو هذا الوقت. وده اللي إحنا اتكلمنا عليها هناك في مسألة هل يتضيق الواجب الموسع أم لا. يبقى هنا القسم الأول من أقسام الحكم الوضعي باعتبار الوقت أو تعلقه بالوقت الأداء، وهو فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا، القضاء هو أداء أو فعل الشيء بعد خروج وقته سواء كان بعذر أو بغير عذر، يبقى الإعادة وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الإجزاء كإنقاص ركن. أي رجل أتى بالعبادة ولكنه أتى بها ناقصة بترك شرط أو ركن لا تصح العبادة إلا به، فيلزم أن يعيدها في الوقت إذا تبين له هذا الخلل، إذا تبين له هذا الخلل، فإن أداها في الوقت مرة ثانية فهذا ما يعرف بالإعادة. إذا هنا بنقول الفرق بين الأداء والإعادة إن الأداء فعل الشيء أولا، الإعادة فعله ثانيا لخلل وقع في الأول، لأنه لو أداها ثانية بدون خلل ما تسمىش إيه؟ ما تسمىش إعادة، ولكن تسمى إيه؟ تسمى نافلة، تسمى نافلة. يبقى الإعادة لها شرطين، فعل الشيء مرة ثانية، والشرط الثاني الشرط الأول اللي هو مرة ثانية، الشرط الثاني لخلل وقع في الأول. أما إذا أعاد العباد مرة ثانية وفي الوقت بدون خلل، بدون خلل، هذا يسمى إيه؟ نافلة. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. بل إن نفسا لمها أن تعاد الصلاة اليوم مرتين، لا صلاة بفرض في اليوم مرتين. النهي هنا ليس عن التكرار ولكن عن ايه؟ تكرار النية، ان هو يقضي الصلاة بنية ايه؟ بنية الفرض، لكن لو كررها بنية اخرى فصدقة يتصدق بها على رجل يصلي معه جماعة، او انه اتى مسجد جماعة وكان قد صلى في المسجد قوم، او بنية التطوع الايه؟ المطلق او النفل المطلق، فكل ده لا يسمى اعادة ولكن يسمى نافلة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الى هنا انتهى كلام الشيخ، ونضيف ايه؟ مفترض خاص ايضا بالحكم الوضعي. اكثر الاصوليين يذكرونه عند الكلام على الاسباب والعلل لتعلقه بهما، الا وهو حكمة الحكم. فالعلماء عندما يتكلمون عن الاسباب باعتبار ربط الاحكام بها، او العلل باعتبارها الاوصاف الظاهرة التي تكون امارة على وجود الحكم، سواء كانت العلل تساوي الاسباب او فيه فارق منهم، يتكلمون عند هذا او في هذا الموضع عن الحكمة. لكن الشيخ لم يتكلم عنها، فنذكرها تكملة لأقسام الحكم الوضعي. الحكمة أي حكمة الحكم هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب. الحكمة هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب، أو نقول هي الغرض المراد تحصيله من تشريع الحكم. الغرض المراد تحصيله من تشريع الحكم، إما جلب نفع أو دفع ضر. يبقى نستطيع أن نخلص أو نخلص من هذا إلى أن حكمة الحكم هي إيه؟ المصالح التي يراد بتشريع الحكم تحققها، او المفاسد التي يراد بتشريع الحكم ضرقها. يبقى المصلحة اللي تترتب على تشريع الحكم وجودا، والمفسدة التي تترتب على تشريع الحكم ضرعا، هي الايه؟ هي حكمة الحكم. هي حكمة الحكم. مثال مثلا وجوب القصاص، سببه ايه؟ القصاص سببه ان القاتل العمد العدوان، قد حكمته. احنا لما يكون عندنا هنا سبب اوجب ايه؟ الحكم، او اوجب الحكم. طب ايه الحكمة من تشريع هذا الحكم؟ ها؟ حفظ النفوس، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والحقيقة أن أصول المصالح التي تهدف إليها الأحكام الشرعية ثلاثة أنواع، هي الضروريات والحاجيات والتحصيليات، وهذه تكلم عنها المصنف من صفحة 330-337، فنضيء الكلام عنها إلى هذا الموضع إن شاء الله. إذا عرفنا معنى الحكمة، نشير إلى تنبيه هام، ألا وهو أن الأحكام تعلق بأسبابها دون حكمها. الأحكام تعلق بأسبابها دون حكمها، بمعنى أن الأحكام الشرعية تناط بأسبابها، وهي كما قلنا من قبل الأوصاف الظاهرة المنضبطة دون الحكم التي تراد من تشريع هذه الأحكام، وهي المصالح والمفاسد كما قلنا. فمثلا الإفطار في رمضان منوط بعلته، وهي السفر، وهي السفر. فالسفر هو السبب المبيح للفطر، او علة تشريع الفطر في رمضان هو الايه؟ هو السفر. طيب الحكمة ايه؟ دفع المشقة المتوقعة غالبا بسبب هذا الايه؟ بسبب هذا السفر. فمن كان في سفر جاز له ان يفطر ولو كان السفر غير شاق، ليه؟ لان احنا قلنا الحكم مرتبط بسببه والسبب هو الايه؟ السفر. فمن كان مريضا او على سفر فالحكم مرتبط هنا بسببه وهو السفر. طيب لو وجبت المشقة بدون سفر، نقول هنا الآن لو وجد السفر بدون مشقة أبيح الفعل. قد لو عكسناها وجدت مشقة بدون سفر الأصل أنه لا يباح الفطر، اللهم إلا على قاعدة المشقة تجلب التيسير. لكن هنا في هذا الباب لا يتعلل بالمشقة وإنما يتعلل به، يبقى السفر إذا وجد السفر سواء كان معه مشقة أو غير مشقة لا يجوز له إيه؟ يفطر. بخلاف ما لو وجدت المشقة بدون سفر فلا يجوز له أن يفطر. ويؤثر العلماء والمذاهب يعني جميل إليه القلب إن ما يفتى به من أن أصحاب الأعمال الشاقة يجوز لهم الفطر في رمضان هذا كلام غير سديد، لأن الأصل وما كان ربك نسيا، أصل الحكم تعمل به البلوى وكل المكلفين مأمورين بهذا إذا خلوا من الموانع الشرعية، ثم لا يبين الشارع أن ده عذر شرعي خاص بهذه العبادة فهذا كلام بعيد جدا. الأصل إن المشقة وحدها لا تكفي لتشريع الحكم، ولكن كما قلنا إن الأحكام مرتبطة في أسبابنا لا في حكمها. طيب ده مثال في العبادة، مثال في المعاملة. الولد ينسب لمن؟ ينسب لأبيه. من أبوه؟ من أبوه؟ فقد يقول نظام إن أبوه هو الذي أنتجه لله، مش كده؟ رجل زنى بامرأة وعياذ بالله فأنجبت ولدا، الولد هنا لو نظرنا في حقيقة المسألة هنقول الولد مين؟ الولد مين؟ لهذا الزام كده ولا لا؟ لأنه من مائه، لأنه من ماء. لكن الشرع يكشف، الشرع يقول هذا ابن من؟ ابن المرأة مش ابن الرجل، حتى وإن ادعاه الرجل، حتى لو قال ابني وانا اعترف ان انا عملت كذا وكذا وكذا، لا الشرع يقول ان هو ابن المرأة وليس ابن الرجل. ليه؟ لان زي ما قلنا الوقت علة من علم الايه؟ العقد او الفراش الصحيح. فالفراش الصحيح ينسب اليه الولد، كما قلت في السلام الولد ليه الفراش وللعاهر الحجر، لان الفراش وصف ظاهر منطبق في ولي في ايجاب وفي قبول في شهود، فكل الناس عرفوا ان فلان تزوج فلان. لكن هل كل الناس عرفوا ان فلان وضع فلان او ما وضعهاش؟ ممكن يكون تزوجها وما وضعهاش، زي ما بيحصل دلوقتي في الاعراف السائدة ان في فترة بتكون بين العقد وبين البناء، مع ان العقد في حد ذاته هو الايه؟ المبيح للعشرة الزوجية او المبيح للوضع. طب هذه الفترة هل يطلع الناس او كل الناس على حسب وضع او لم يحصل وضع؟ عشان كده قالوا ان النسب يعلق على الفراش ولا يعلق على الايه؟ على الوضع، لان الاحكام تعلق باوصاف ظاهرة منضبطة وليس باوصاف فقيه. قال الحاكم تعريفه، الحاكم حقيقة هو الله تبارك وتعالى وحده، والرسل مبلغون عن الله لا يثبتون أحكاما ابتداء من عند أنفسهم، والمجتهدون مستكشفون لحكم الله لا مبتدئون له كذلك، وإن سموا حكاما أو نسبت الأحكام إليهم. وهذه حقيقة واضحة في كتاب الله كما قال الله عز وجل، والله يحكم لا معقب لحكمه، فقال إن الحكم إلا لله وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله، اي بما اراك الله لا بما ترايت. وقال تحكم بينهم بما انزل الله. وقال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وعلى هذا فالتشريع حق او حق الله تعالى وحده، ونسبته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم او الى العلماء المجتهدين نسبة مجازية، ذلك لأنهم يعالجونه وينظرون فيه. هذا الكلام يتلخص في الآية. أولا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبله من الرسل ليسوا بحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، انما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى احكامه، فهو ليس مشرعا وانما هو مبلغ وناقل ومبين للتشريع. هذه وظيفه الرسول صلى الله عليه واله وسلم، لان لما نقول ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله، فهذا من اساليب القصر والقصر كما يعرف ذلك اهل اللغه، اي لا يشارك الله عز وجل احد في هذا الباب، باب الحكم، لانه ان الحكم الا لله، فلم يستكمل ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وانما تفرد بذلك الله تبارك وتعالى، لان هذا من لوازم الوهيته تبارك وتعالى، لان لله الامر من قبل ومن بعد، فلا يشارك الله عز وجل احد في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته ايه؟ وظيفته مبلغ ناقل مبين احكام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل انما انت نذير، فذكر، انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر، مع الادله التي ذكرها الشيخ هنا. الا ان بعض الفقهاء يرى ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قد حكم من عند نفسه في بعض الوقائع او في بعض الامور، وبين انه يقول ذلك بتفويض من الله تبارك وتعالى، ويسمون هذه المساله مساله التفويض او مساله العصمه كما سماها الفراقي رحمه الله تعالى. يعني ايه مسألة التفويض ومسألة العصمة؟ التفويض يعني كأن الله عز وجل فوض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في تشريع بعض الأحكام، أو العصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع بعض الأحكام وهو معصوم كان لهذه الأحكام قدسية الأحكام الإلهية أو الربانية. واضح؟ يبقى التفويض أن ربنا سبحانه وتعالى قال له اكثر من الاحكام ما شئت، او شرع للناس من الاحكام ما شئت، او العصمة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل اشياء ولكن لانه معصوم كان حكمها حكم الايه؟ حكم كلام الله تبارك وتعالى في هذا الباب. ويستشهدون بذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج افي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قالوا ايه؟ قال لو قلت نعم لايه؟ لوجبت. اذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم كحكم الله تبارك وتعالى في دليل النقاب، لو قلت نعم لايه؟ لا وجبت. والظاهر الله تعالى اعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد، وفرق كبير بين الحكم بالاجتهاد والحكم بالتفويض. ليه؟ لأن هذا الاجتهاد قابل لإقرار الوحي أو عدم إقراره، ولا لأ؟ طالما ان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد الا ان يسكت الوحي فيكون هذا اقرار لما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى حكم حكم الايه حكم الوحي لان زي ما هنعرف السنه او انتم تعرفوها ان هي قول او فعل او تقرير وزي ما قلنا نفس الإباحة التقرير في زمن نزول الوحي وقلنا التقرير إما أن يكون تقرير إلهي أو تقرير إيه نبوي يبقى هنا الاجتهاد يقبل إما التقرير وإما إيه الرد أو الرد يبقى هنا تتصرف نفسه من باب الاجتهاد لا يفرق عن التصرف من باب التفويض إذا كلامه لا يحتمل إيه لا يحتمل الرد أو تشريعه لا يحتمل الرد وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الآية السابقة إنما يكون في الجزئيات التي تحتمل البيان والتطبيق ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وليس معنى هذا تفويض النبي صلى الله عليه وسلم أو تفويض النبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يحكم بما رأى بل معناه إنك تفوض حكم الله عز وجل عليهم فالحكم الإلهي عام مجرد والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يبين انطباق هذا الحكم على الوقائع المفردة ويلزم به وذلك لا شك يحتاج إلى رأي منه واجتهاد كما قال سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا لا من حيث إنها صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته ولكن لكونها دالة على أحكام الله عز وجل مثل القرآن فهي واحد أيضا هذا فيما يتعلق في الجزئية الأولى إن الحكم إلا لله أو تفرد الله تبارك وتعالى في الحكم الجزئية الثانية فيها أن الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله عز وجل معنى السلام دعين قول العلماء مثلا الإجماع حجة الإجماع حجة هذا ليس معناه أن الأمة إذا اجتمعت على أمر فقد جعلته شرعا ولكن معنى أن إذا اجتمعت الأمة على أمر ما فهذه أمارة على أن هذا هو حكم الله عز وجل في هذا الأمر يعني نفس خلم لما حتى متعب بن عاد في بني قريظة وحكم سعد بن عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال في النهاية ايه؟ لقد حكمت فيهم بحكم الملك. اذا الله عز وجل له حكم معين. فاما ان يصل اليه الناس واما ان لا يصل اليه. فاذا اجتمع كل الخلق او اجتمعت الام على ان هذا حكم الله في هذه المسألة يبقى نقول ايه؟ مش دليل الحكم او ان الحكم نتج عن اجماع الناس ولكن اجماع الناس كان دليل على صحة الحكم وان هو ده حكم الله واضح الثالث المجتهدون ايضا ليسوا بحاكمين فالمجتهد ما هو الا مخبر عما يظهر له يجتهد يعمل عقله وينظر في أدلته ويبحث ويتحرى ثم يقول الحكم في هذه المسألة كذا وكذا وقد يصيب وقد يخطئ إلا إنه مأجور في كلا الحالين سواء أصاب له أجرين أخطأ له أجر واحد فقط طيب هل يعود علينا فهم هذه القاعدة بشيء؟ نعم يبقى لما نقول ان المجتهد ما هو الا مخبر عن الله تبارك وتعالى وليس بمشرع نستفيد من ذلك اولا ان يكون المتكلم في بيان الاحكام الشرعيه متثبتا فيما يقول فيجتهد في طرف الدليل المثبت لما يقول فان لم يجد دليلا صحيحا فليصد عن القول فهنا ده فائدة تتعلق بالمجتهد انه يبحث ويتحرى، فان وجد دليلا يؤيد كلامه قال، والا فالسكوت اولى. فان لزم الكلام فليقل لا ارى هذا ولا احب ذلك ولا ينبغي كذا الى اخره، لكن يقول هذا حكم الله في المساله، هذا من باب وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا هنا الفائدة الأولى من كوننا نعلم أنه لا حاكم إلا الله، سواء كان نبي أو كان إشماع أو كان مجتهد، إن لابد أن يكون المتكلم في الأحكام الشرعية متثبتا فيما يقول، بمعنى أنه لابد أن يركن إلى دليل صحيح يؤيد ما قاله. الأمر الثاني أن نفهم نحن أن كل قول قاله قائل ينسبه الى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت ما يقول، فان الشرع لا يثبت باقوال الرجال ولكن بالدليل الشرعي، كما نقول دائما الحق لا يعرف بالرجال، واقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. إذا لما يجي لك واحد ويقول لك الشرع قال كذا، الشرع أباح كذا، الشرع حرم كذا، أين دليلك؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى أنت كراجل متبع لتسلم أو ليسلم لك دينك لابد أن تسأل عن الدليل من كتاب أو سنة، لأن هو ده المخرج من كل فتنة ممكن يتعرض لها الإنسان. ومن ثم قولهم بأن ضعف رقبة عالم يطلع سالم كلام غير صحيح، لأن الله تعالى يقول أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن استثنى هنا إذا كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي أو الأمير، ثم اختار احد الرايين في مساله اجتهاديه، مساله اجتهاديه فيها قولين ولكل قول دليل، فالواجب هنا اتباع ولي الامر حفظا لنظام الجماعه ولقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ومن ثم رجع الشيخ الالباني الشيخ الجبال وجل العلماء المعتبرين مساله، يعني المسألة بتحصل في كل سنة تقريبا، مسألة اختلاف المقام او اختلاف مصر مع الحجاج او غيرها في بداية الشهر وفي نهاية. ان جيت تنظر الى الادلة، الدليل الراجح ان ايه؟ اتحاد المقام، وان صوموا لرؤيته واخروا لرؤيته ده تكليف لعموم الامة او كل المقاطبين. لكن في رأي ثاني يستند الى قول ابن عباس ان كل بلدة لها ايه؟ لها مطلع. فلو اختار القاضي او الامام او الولي ان كل بلد لها مطلعها الخاص بها حفظا لنظام الجماعه، يبقى نقول ايه؟ ننزل على هذا الراي، لانه وان كان دليله مرجوح الا انه فيه مصلحه اكبر. واظن انكم شاهدتم اكثر مننا ما حدث من مآسي بسبب صلاح بعضهم العيد والناس صيام في سنة من السنوات وما ترتب على ذلك من مفاسد ووصف لهؤلاء بما تعلمون. هذا من باب السياسة الشرعية، ان اذا اختار الامير او القاضي احد الرأيين، بس طبعا احد الرأيين ما يكونش رأي من الهوى، ولكن الرأي يستند الى دليل، حتى وان كان الدليل ده مرفوع عندك يبقى تتبع الجماعة لحفظ النظام فيها، فهذا هو الذي عليه جل الاصوليين. نعم قد يكون قائل انا استطيع انني اعمل بالرأي الراجح بدون ما افتش نظام الجماعة، نقول ان حصل هذا فلا بأس بذلك. يعني يقول انا عندي الدليل الراجح ان الامة كلها مكلفة بالصيام في يوم والفطر في يوم، فلا بعمل بهذا الدليل، هفطر سرا او هصوم في اول الشهر والناس مفطرون سرا وحفظت نظام الجماعة، قد ماشي لا بأس بهذا. فان كان كما قلنا الراجح اتباع الجماعة، لان اذا كان مطلوب جمع الامة كلها في مشارق الارض ومغاربها، فلان يكون جمع شمل القرية الواحدة او البلدة الواحدة من باب او باب. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.